إنما توعدون إنه لحق مثل ما والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها Yeah. الحمد لله رب العالمين.